وهذه الحملة لتطهير القلوب قبل دخول شعبان وعرض الأعمال على الله، وقبل دخول رمضان وليلة الأولى ليلة العتق من النار، اللهم اجعلها كذلك. وقفت أتأمل آية، الآية 41 من سورة المائدة، قال الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سياق عجيب لهذه الآيات تقف فيه على قول الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، مهما حاولت إنقاذه فلن تستطيع، لن تملك له. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا. كما ذكرنا في بداية حملة تطهير القلوب أن القادر على تطهير القلوب هو الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن مرد الأمر إلى الله أن يطهر قلبك. والله جل جلاله حكيم عليم حكم عدل. ذكرنا في اللقاء الماضي أن شرط حصول السكينة في القلب صلاحية المحل. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فعلم ما في قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب محط نظر الله من العبد. الله جل جلاله ينظر إلى قلبك، فإن رضي قلبك طهره. ما السبيل للوصول إلى تطهير هذا القلب؟ السبيل طويل طويلة ولكنها واضحة المعالم. لابد أولا من تطهير كل المسالك التي تصب في القلب. جاهز الآية؟ طيب عايزين نسمع الآية دي كده، نسمع قرآن. وأنا قلت قبل كده إن بودي ان احنا نسمع القرآن، نسمع الآية دي كده، يا أيها الرسول قول يا مدني. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، خزي الدنيا أن يكون قلبك نجسا، خزي. السبب لو جبت الآية من الأول تلاقي إنه منافق بتاع كلام، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم كلام. والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم نادى أمثال هؤلاء في الحديث الصحيح، قال يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. هي دي، في ناس لسانهم بيقول أنا مؤمن، لسانه بيتشهد، لسانه بيقرأ قرآن، لسانه بيذكر، وجوه قلبه ما فيش عقيدة، ما فيش يقين. يقول لك بمنتهى البساطة، هو أنتوا المسلمين لوحديكم؟ أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن من جوه قلبه قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مش بالشكليات، مش بالمظاهر، وإنما بالاعتقاد وباليقين في القلب. عشان كده بعض الناس بيفكر ان هو يقدر يخدع ربنا بالكلام. ما ينفعش وما تقدرش، مش هيحصل. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر اول اوصاف اصحاب القلوب النجسة غير الطاهرة التي لم تؤمن: سماعون للكذب. احنا بنقول ان الحملة دي قبل دخول رمضان لتطهير القلوب. السبيل لتطهير القلوب تطهير كل المسالك التي تصب في القلب. من أول المسالك التي تصب في القلب الأذنين، السماع. السماع خطير جدا، عشان كده بقول لكم اسمعوا قرآن، لأن الكفار خافوا من سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اسمعوا قرآن، مش تقرأ بس، واسمع. وأنا قلت زمان كان الناس بيسمعوا قرآن في العربية وهو قاعد في البيت جنبي راديو جنب السرير قبل ما ينام يسمع قرآن. دلوقتي التليفون المحمول نسى الناس القرآن طول الوقت، مش القرآن، التليفون على ودانه. فياريت، والتليفونات دلوقتي بقى سهل انك انت تحمل عليها قرآن، نستعملها في خير ده ونسمع قرآن. نسمع قرآن. الشاهد ايه؟ سماعون للكذب. لما تشوف النهاردة أنا آسف ما تزعلوش مني، بس ده الواقع المرير الأليم، برامج اللي بيسموها التوكشو، وأنت قاعد تسمع ده بيقول مش عارف إيه، وده بيقول إيه، وده بيقول إيه، وده بيقول كذب وزور وبهتان وفجور ونفاق و و و و حوارات عجيبة، وانت قاعد تسمع وكل ده بيصب في قلبك. قال الله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى في علاقة بين السماع والقلب مباشر، من السماع للقلب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قاعد تسمع كلام كفر واستهزاء بالدين واستهزاء بالشريعة واستهزاء بالصحابة، إذا قاعد تسمع يبقى أنت زي اللي بيقول. شفت الخطر اللي أنت عايش فيه؟ تسمع ده وتسمع ده وتسمع ده وتسمع ده، قاعد تسمع في قنوات بتشتم النبي او بتسب النبي او بتستهزئ بالاسلام وشريعه الاسلام او بتسب الاسلام، لو سمعت تبقى زيهم. مش انا اللي بقول كده، ربنا اللي قال كده: ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. اللي بيدخلوا على النت يسمعوا شتمة النبي وشتمة الإسلام وشتمة الشريعة والاستهزاء بالدين، إنكم إذا مثله. نعمل إيه؟ ما نسمعش، ما نسمعش. هي مش لعبة. عمر بن الخطاب لما جاب الورقة من التوراة رسول غضب وحمر وجهه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ عندك شريعتك بس اللي تسمعها. لذلك سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. إذا اعتادت الأذن سماع الكذب نجست القلب، نجس الكذب القلب. وإذا تعود القلب على سماع الكذب أشرب القلب حب الكذب فصدق الكذب. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة، الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. سنين أشبه بالسنين اللي احنا عايشينها، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، لأن القلوب تعودت على سماع الكذب وقبول الكذب. فلما تعودت القلوب على سماع الكذب وقبول الكذب استساغت الكذب، فحين يقال لها الصدق لا تقبله. هو تعود يسمع كذب، يسمع نفاق. عشان كده تجد أكثر الناس بيحب أنه يمدح بما ليس فيه، وتعود أنه يسمع كده، أنه يكبر ويعظم ويبجل ويوقر ويرفع بما ليس فيه، وفي الحقيقة ده مش فيه. بس لما تعود على كده لما يجي حد بقى يقول له حقيقته يزعل، ما يعجبوش الكلام لأنه سمع الكذب. لذلك أيها الإخوة خلينا نخلص الحلقة دي عشان ندخل مع سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إن احنا عايزين نبطل نسمع أي حاجة غير الحق وليس أحق من القرآن. بطل تسمع أغاني، بطل تسمع مزيكا، بطل تسمع حوارات سخيفة بلهاش لازمة لا تنفع ولا تقيم لك دينا. ابدأ منذ الآن انك تسمع دين عشان قلبك يطهر شوي شوية، لان احنا قلنا القلب ده بيملأ ويفرغ في ازاحة واحلال، فعايزين الحق يزيح الباطل، يخرج الباطل من قلبك يطلعه برا ليمتلئ قلبك حقا قبل رمضان في حملة تطهير القلوب معك فترة حتى ألقاك مرة أخرى لتطهير قلبك من سماع الباطل. اسمع دين، ركز في سماع قرآن، اسمع حق، فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين، خلي وجهتك دين. كنت بتكلم النهاردة في خطبة الجمعة على ان معنى فأقم وجهك للدين ان يبقى محور حياتك دين. بقول بعض الناس بتسيطر على عقله فكرة معينة، فكرة بقى اي فكرة للحياة بيبقى مشغول بها وتمحورت حياته حولها. عايزين نمحور حياتنا حول دين كلمة التوحيد لا اله الا الله. ناخد فاصل وان نبدا سيره مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي، أولا أنا أحبكم في الله. ما زلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه سيدنا أبو بكر والمشركون أمام باب الغار، وأنا أريد أن أتوغل إلى قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حاله في مثل هذا الوقت؟ تخيلوا معي أن سيدنا أبو بكر قاعد مربع، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نايم حاطط راسه في حجر سيدنا أبو بكر ونايم رائد ومدد، وسيدنا أبو بكر الآن عمال يتحرك ويقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني قاعد يقول له إيه؟ هيشوفونا، ألم رجلك شوية، تعال ناحية دي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في القرآن قال الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ربنا الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن. سبحان الله، ما قالوش ما تخافش، ما تقلقش، قال له لا تحزن، ما تزعلش انهم وصلوا هنا، ما تحزنش انهم يدخلوا علينا او يدركونا او بس. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان على يقين أنه لن يراهم الكفار، مش هيدخلوا الغار. فنزلت السكينة. إزاي نزلت السكينة؟ ابن القيم بيقول إيه؟ إن استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله على القلب حتى كأنه يراه توجب تنزل السكينة. يبقى هي دي، حين يستولي على قلبك مراقبة الرب. عشان كده قال له إن الله معنا، حين يستولي على قلبك هذا المعنى، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. عشان كده لما سيدنا موسى خاف ربنا علمه الاستجلاب السكينة لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المراقبة لما تعلمها سيدنا موسى وبقى فرعون وراه والبحر قدامه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي يا ربي. فالسكينة تحصل بهذا، أن تشعر أن الله معك قريب منك قريب منك ومعاك. ابن القيم بيقول ايه؟ فكلما اشتدت هذه المراقبة انه حاسس ان ربنا معاه وان ربنا شايفه، اوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها البتة. فمراقبة الله واستشعار معيته وقربه أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول الأعمال القلبية في جملة: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله أصله ومنبعه، كيف تجد هذا أصله ومنبعه. اسمع، والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا، رب أنزل سكينة علينا وثبت أقدامنا في هذه الحياة الدنيا. العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيغ ولا يزيغ. محتاج إلى السكينة عند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان لئلا تقوى وتصير هموما وغموما وإرادات ينقص بها الإيمان. العبد محتاج إلى السكينة عند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه. العبد محتاج إلى السكينة عند أسباب الفرح لئلا يطمح به مركب الفرح فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب فرحه ترحا وحزنا. وكم ممن أنعم الله عليه بنعمة، وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجمح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب الفرح ترحا عاجلا. ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير. الإنسان محتاج إلى السكينة عند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة. الإنسان يحتاج إلى السكينة عند هجوم البلاء، عند هجوم الأسباب المؤلمة الظاهرة والباطنة. فما أحوجه إلى السكينة، ما أحوجه إلى السكينة حينئذ وما أنفعها له وأجداها عليه وأحسن عاقبتها. فلو حصل السكينة في هذا الحال لثبت قلبه وقوي جأشه، والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المطلوب واندفاع المكروه، وفقدها علامة على ضد ذلك. لا يخطئ هذا ولا هذا، والله المستعان. المقصود أنه لما نزلت السكينة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، فلم يضطرب قلبه ولم يختلج في نظره للحظة واحدة أن المشركين سيدركونه. انتهت، كان على يقين أنه حش يشوفه، كان على يقين تام أنه لا يمكن للمشركين أنهم يدخلوا الغار. إن الله معنا. فرؤوس هؤلاء القوم في قبضة الملك القاهر، وهو القاهر فوق عباده. إذا علمت ذلك ونزلت تلك السكينة في قلبك أن نواصي الخلق بيد ربك وإلهك ومولاك ومحبوبك، فما للجزع إذن، أو الخوف أو الارتباك أو الاضطراب، بل يكون الثبات. وقف المشركون ما وقفوا ثم انصرفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ساكن ساكت مع الله. إن الله معنا. رجع المشركون، وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، 72 ساعة بيبحثوا في تحت كل رملة في كل مكان، ملقوش، اتبطوا وهديوا وسكتوا ويأسوا وفقدوا الأمل. زي ما قلنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استأجر رجلا من بني الديل، من بني عبد ابن عدي عبد الله بن أريقط، هاديا خريتا، دفع إليه الراحلتين وواعداه عند غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. بعد 3 أيام سيدنا النبي خرج من الغار، هو سيدنا أبو بكر، معهم عامر بن فهيرة، ووصلوا عامر بن فهيرة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة خادمه، والدليل عبد الله بن أريقط. انطلقوا، وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب، المدينة شمال، راحوا ناحية الجنوب، يعني المدينة بحري مش هم إبلي، حتى أمعن في اتجاه الجنوب ناحية اليمن، ثم اتجه غربا إلى جهة الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لا يألفه الناس، الناس ما عارفينه، اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. خطة محكمة. مشوا وهم ماشيين في الطريق، تعالوا نشوف سيدنا أبو بكر يحكي لنا بقى بعد ما خرجوا من العفراش، يحكي لنا موقف من مواقف الحب. و المواقف اللي بيظهر فيها حب الإنسان. كنت بقول في تربية الأولاد في اللي انقطع بتاع درس الأربعة كيف وأخواتها، إن أحيانا ينبغي على الأم أن تعلم أبنائها كيف الحب، تعلمهم أن يظهروا حبه، وتقول لابنها قل لأبيك أنا أحبك، روح اقعد جنب أبيك، حط إيدك على رأس أبيك، امسك إيد أبيك. أو الأب يقول لابنه أو بنته كده لتفعله مع أمه. نعلم الأولاد إظهار العواطف. أنا بقول البيت الفقير من العواطف فقير من السعادة. بعض الناس بخيل بعواطفه على أولاده أو بإظهارها. الكلام ده قديم، لما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا. قال أنا ما ببوسش ولادي. في بعض الآباء كده يتكسف يبوس ولاده، أو يتكسف يحتضن ولاده، أو يتكسف يداعب ولاده، وده كله خطر. والأولاد نفس الشيء برضو، من رهبة الآباء ممكن يكون الولد ما بيعملش كده، وكل ده بنقول خطر عدم استخراج هذه العواطف. ليه؟ لأنه بعد كده بيعيش حياته جافة شوية، أو فيها عقد نفسية شوية، أو بيرميها بقى حيث كانت، بيفجر العواطف دي في أول مكان غلط يلاقيه. الشاهد إيه؟ إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، تعالوا نشوف عمل إيه. يقول سيدنا أبو بكر اللي بيحكي رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة. فالصحراء أخطر وقت لما تبقى الشمس في كبد السماء، اللي بنقول عليها دلوقتي إيه؟ قام قائم الظهيرة، يعني الشمس في كبد السماء مفيش بقى ظل، في عز الظهر، في نقحة الحر، نقحة الشمس. قال: وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس. قال احنا ماشيين كده لقينا صخرة طالعة كده، طالعة كده، فالشمس فعمل ظل، الشمس ما دخلتش الظل، عمل الظل. لما بيقول ايه؟ منزلة العطش، عطش المريد إلى عطفة تؤويه. هي دي أحيانا وانت ماشي في زمهرير حياتك وحره، تجد عطفة لطف من بر المحسن الرب جل جلاله تأوي إليها تعيشها، تحس بال ان ربنا اكرمك بهذه العطفة بدون اسباب منك، ربنا كرمك كده بمكافأة. المهم سيدنا ابو بكر شاف الصخرة قال كده، بيقول عليها ايه؟ فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت. أنا بقول بقى مظاهر الحب. فسويت للنبي مكانا بيدي ينام عليه. راح كده يقول سويت مكان بإيدي. قاعد يمشي إيده على الرمل كده يسوي الرمل كده لحد ما لحد ما عمل سرير بإيديه كده سوى الرمل بحيث إن النبي يبقى تحت جنبه حتة كده عدلة ولا حتة بإيده. قال فسويت مكان وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت له فروة وقلت نم يا رسول الله. يعني أنا معجب قوي بالحب الظاهر ده بالحنان. سواله المكان بإيده وراح جايب فروة فرشة وقال له تفضل يا سيدي نام حضرتك نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. احنا في وسط الصحراء وتحت صخرة ممكن في أي لحظة تلاقي عقرب ثعبان حية أي حاجة بقى تطلع من ال. فقال له أقعد وأنا هأنفض حواليك. مسك عصايا وقعد نام أنت بس نام وطمن وأي حاجة هتيجي جنبيك أنا نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. كل الناس بتدور على ظل. الراعي شاف صخرة كده ممتدة فقال لك بس أروح أعرف الظل ده. جاي سيدنا أبو بكر تلقى رايح فين. فقلت له لمن أنت يا غلام؟ وسيدنا أبو بكر كان نسابة عليم بأنساب العرب. فقال له أنت منين؟ أنت تبع مين؟ من سيدك؟ من صاحب الغنم دي؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. فقلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. الله بفتكر دلوقتي في مرة كنا في الحج اللهم يسر لنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة. كنا في الحج بس الكلام ده زمان قوي بقى قول من 30 سنة كده وكان ساعتها لسه بقى الناس غلابة والناس فقراء. فالمهم كنا ماشيين في منى وقت الظهر والدنيا حر اظن كان بعد رمي الجمرات وواحد في ايده ازازه ميه واحنا بقى ما كانش لينا خيمه ولا معسكر ولا بتاع. كنا جايين مع واحد كان معايا الحاج عاطف صديقي واخويا وحبيبي وماشيين وما كانش لينا العربيه بتاعتنا تاهت دابته وعليها طعامه وشرابه. فالمهم واحد في ايده ازازة مية فقلت له هتسقيني طبعا؟ قال لي لا طبعا. قلت له لا طبعا ليه؟ دي بريال. قال لي ولا نص ريال يا عم اسقيني لله. المهم خدناها بضحك لكن انا اقصد ايه فرحني دلوقتي ان سيدنا ابو بكر بيقول للراعي ايه غنمك فيها لبن؟ قال له اه. قال له هتحلب؟ قال له طبعا طبعا طبعا احلب. قال افتحلب؟ قال نعم. فاخذ شاة فقلت انفض الدرع انفض الضرع من التراب والشعر والقدا. ضرع ال الماعز او او الضأن ضرع الشاه او الغنمة هي بتقعد في الارض بتنام في الارض فبيبقى على تراب فلما يجي واحد يحلب الهز ده ينزل التراب اللي فيها والرمل اللي فيها على اللبن فقال له نفضها الاول وامسحها قبل ما تحلب فرأيت البراء يضرب احدى يديه على الاخرى ينفض يعني نفضها كده نفض فحلب في قعب كسبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم الحب بقى قال كنت واخد له الكوبايه بتاعته المخصوص دي في كل حتة تبقى وراه فقال انا كنت شايل له معايا إداوة كوباية إناء حملتها للنبي جايبها معايا من البيت يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه النبي نايم مطمن صلى الله عليه وسلم فقال وقفت عند راسه كده وانا شايل اللبن ومش عايز اصحي كرهت ان اوقظه واحيانا بتلمح نظرة الحب لما تبص على حبيبك وهو نايم وهو نايم مش شايفك وانت تبص عليه وتبتسم بس وتمشي بتعمل في القلب حاجة او بتخرج من القلب حاجة عاطفة قال فضلت ابص لسيدنا النبي فوافقته حين استيقظ فصببت الماء على اللبن حتى برد اسفل اللبن نازل طبعا من ضرع الشاه سخن والدنيا حر محتاجين نشرب حاجة متلجة العرب عندهم طريقة في تبريد الماء ان تتلف خرقة حوالين الاناء ويصب عليها الماء فالهواء لما كنا بنقول عليها الزمزمية بنقول عليها الايه نسيت بنعلقها كنا في الجيش كده ونحط حواليها خيشة ونصب عليها مية تتلج فعنده المية متلجة واللبن سخن فصب شوية مية على اللبن علشان حتى برد أسفله لما برد فشرب فصببت على الماء على اللبن فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله برضو حتة حلوة حلوة حتة نام يا رسول الله اشرب يا رسول الله مش ناول وخلاص تفضل لا اشرب تفضل اشرب حضرتك اشرب يا رسول الله قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت من اللي شرب سيدنا النبي ومن اللي شبع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت في الرواية الأخرى فشرب حتى رضيت أصل أنت بتحتاج أحيانا تقول حد أنت بتحبه اشرب شرب بس تقول له تاني ايه اشرب كمان اشرب تاني اشرب لما تشبع كمل لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قال الرسول شرب لحد انا ما حسيت انه شبع يا على المشاعر الجميله دي انه يقول حتى رضيت او حتى ارتويت حتى شبعت ثم قال الم يأني الرحيل قالوا مش نمشي بقى ألم يأني الرحيل النبي صلى الله عليه وسلم نام وشرب واتبسط صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر والحتى رضيت. أحيانا تحس من الاستقامة النفسية، تحس الإنسان في أكله وشربه لما تبقى نفسيته مستقيمة، حاسس بالأمان النفسي، يأكل كويس ويشرب كويس. فقال: ألم يأن الرحيل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مش نمشي بقى؟ قلت: بلى. فارتحلنا بعد أن مالت الشمس. الشمس لما تميل بقى كل الصحراء تبدأ إيه، تنكسر فيها حدة الشمس، حتة الظل، لأنها بتخبط بقى، بتضرب في الجبال، فالجبال بترمي ظل في الطريق. حتى لو ما كناش ماشيين في الظل، إلا أن كسرة هذا الظل تكسر من حدة حرارة الأرض نفسها. قال: وأتبعنا سراقة بن مالك. مفاجأة جديدة، فوجئوا أن واحد جاي على فرس درج درج درج وراهم. فقلت: أتينا يا رسول الله. أدركنا الطلب. قال له: بس لحقونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ثم رفع يديه ودعا عليه: اللهم اصرعه. فساخت به فرسه في الرمل حتى إلى بطنها، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم. الفرس راحت رجليها غرزة في رمل، وراحت رميها من على ظهرها، وقامت تحمحم، يعني زمجرت الفرس تحمحم. فقال: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. فقال: مرني بما شئت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. القصة دي مختصرة، تعالوا نقراها من قصة من كلام سراقة بن مالك نفسه، بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما أيست قريش من وجود النبي أو إدراكه، أعلنوا عن 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. سراقة بن مالك بيحكي يقول إيه: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 100 ناقة دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. قالوا: جيبوا حيا أو ميتا 100 ناقة، الاثنين ب200. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم. قلت: بس فعلا يبقوا هم، ولكني أردت أن أستأثر بهم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. قالوا لا لا لا لا، ده أنا بعت ناس تشوف الطريق ده، عيون لينا. قال ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. لهيتهم كده بالكلام والقعدة، ورحت أنا خارج من باب خارجي من باب خلفي، وقلت للخدامة طلعي لي الفرس وقابليني بيه بره. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض، يعني مش رفعه فوق عشان الناس تشوفه الرمح ولا معلقه في كتفه، وإنما بيجر وراه. وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبته. ماشي بالراحة السحب، وأنا بجر الرمح كده على الأرض لحد ما وصلت لحد الفرس وركبت، فرفعتها يعني طرت بها طيران، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. فلما رأيتهم وكانوا بمرمى، يعني لو هضربهم بالرمح هجيبهم، إذا بفرسي عثرت بي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستقسمت الأزلام أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تكرو بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي وعمال يقرا قران، يتلو قران. قال لحد ما سمعت سيدنا النبي بيقرا قران وهو لا يلتفت، وابو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت بطن الفرس، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان. رفعت رجليها خرج دخان لحد السماء. فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديته يا محمد قف أكلمك، فلم يلتفت حتى أتيته من قبل وجهه، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤاني ولم يسألاني إلا أنه قال أخفي عنا. عايز أقف وقفة مع ثبات وغنى نفس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي مسافر سفرية طويلة ولسه قدامه كتير، وسراقة عرض عليهم الزاد والمتاع، خذوا الفرشة دي عشان تناموا عليها، لا خذوا السقاية دي عشان تشربوا، لا خذوا السيف ده عشان لو حد قابلكم، لا خذوا المال ده لأي ظروف السفر، لا طب اجي معاكم احرسكم، لا طب ايه المطلوب مني، وقف هنا تخليش حد يحصلنا. غنى قلب سيدنا النبي، واحنا قلنا ان من اصول الاسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا وان سقط صوتك. شيء عجيب ان في موقف زي ده الرسول لا يقبل، مفيش، ارجع، بس ارجع، مش مطلوب منك غير انك ترجع وترجع الناس اللي ورانا. سبحان الله العظيم، مواقف عظيمة جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يمتلئ قلبه. قال فلم يرزقاني ولم يسألاني، لخذوا مني حاجة ولا طلبوا مني حاجة إلا أن قال أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل طريقه. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، سنترك رسول الله، لن نتركه، نحن مع رسول الله سنبقى معه بإذن الله تعالى في طريقه إلى المدينة، وأترككم هذه المدة حتى ألقاكم في اللقاء القادم في حماية السماع، ألا تسمع، لا تسمع كذبا، لا تسمع استهزاء بالدين، لا تسمع شتما للدين، لا تسمع سخرية من أهل الدين، لا تسمع شرا. أترككم لتسمعوا القرآن وتملأوا به قلوبكم ونفوسكم، لتسمعوا الحق، موعظة يرق لها قلبك، تدمع لها عينك، تدلك على عمل تقربك من رضا الله جل جلاله. أترككم في رعاية الله وأمنه، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.